ألف ريال شهري، هل عليه حج علما بأن الحملات غالية، وإن كان بعضها قد يجد كما يقول قد أجد شيء رخيص لكنه متعب؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في الحج: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومعلوم أن فروع هذه الشريعة كل فرع أداؤه أو تركه، أداؤه إذا كان مطلوب الأداء، وتركه إذا كان مطلوب الترك، يحتاج إلى يعني يكون هذا الأداء وهذا الترك لا بد فيه من مشقة، وهذه المشاق هي معتادة، ولكن مشقة كل عمل بحسبه، فمشقة الحج ومشقة الجهاد ومشقة صيام رمضان ومشقة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وهكذا جميع فروع الشريعة، كل فرع يعني يريد الشخص أن يعمله وقد أمره الله به لا بد أن يكون مشتملا على مشقة معتادة. وكذلك الأمور التي نهى الله عنها، تركها يحتاج إلى مشقة من ناحية حبس النفس، من ناحية حبس النفس عنها، وكذلك وسائل يعني استخدام الوسائل التي تبعده عن هذا الأمر الذي ليس بمشروع. لكن عندما يكون فعل الشيء يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص في ذلك، شرع الرخص في ذلك. وهذا الشخص هو شاب وراتبه الشهري 1000 ريال، فعنده في السنة 12000 ريال، يعني ممكن أن يصرف منها ويبقى عنده خير كثير، وبإمكانه أنه ما يذهب مع الحملات، يعني يذهب مع أشخاص على قدر المال الذي معه. المهم أن هذا الشخص وأمثاله لا يتذرعون بترك الحج بهذه الشبهة، وبالله التوفيق.